اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا فالق الحب والنوى، يا من على عرشه استوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يسمع كلامنا ويرى أشخاصنا ويعلم سرنا وإعلاننا، يا أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، يا من تفرد بالبقاء ويا من تكرم بالعطاء، يا أول فليس قبلك شيء، ويا آخر فليس بعدك شيء، ويا ظاهر فليس فوقك شيء، ويا باطن فليس دونك شيء، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يطعم ولا يطعم، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك ولا غالب لأمرك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يا رب الأرباب ويا مسخر السحاب ويا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب، يا رفيع الدرجات ويا مجيب الدعوات ويا مفرج الكروبات ويا قاضي الحاجات، يا من لا تلتبس عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللهجات ولا تغلطه كثرة السؤالات ولا يشغله شأن عن شأن، حي لا يموت والجن والإنس يموتون، يا من قال ادعوني أستجب لكم، يا من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ندعوك ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، فنشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، اللهم اجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك أواهين، إليك منيبين، لك مطواعين، اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، ورد غائبنا، واهد ضالنا، اللهم ارزقنا بر والدينا، وارزقنا بر أولادنا، اللهم من كان من والدينا ميتا فارحمه، ومن كان مريضا فعافه، ومن كان معافا فزده صحة وعافية، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وجميع قرباتنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين وسياسة المسلمين وإعلام المسلمين وتعليم المسلمين واقتصاد المسلمين وجميع شؤون المسلمين، اللهم انصر ضعفاء المسلمين، اللهم أبدلهم من بعد الخوف أمنا ومن بعد المهانة كرامة ومن بعد الذل عزة، اللهم اجمع كلمتهم على كلمة التوحيد عقيدة وتعبدا وسلوكا، اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار ومن كيد الفجار، اللهم اجعل بلادهم عامرة بالتوحيد والسنة نابذة للشرك والبدعة، اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا، اللهم انصر جنودنا، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وردهم سالمين غانمين منصورين، اللهم وفق ملكنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته البر والتقوى، اللهم اجعله للخير مفتاحا